احسن. ما هو قلت له طيب ماشي، قلت له شيل شيل الفطره وشيل الان الشيل خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعض الأسئلة نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا. سؤال مطلعه: هل هناك خوف جبلي وخوف شركي؟ نعم، هناك خوف جبلي وخوف شركي. فالخوف الذي اعتراه موسى عليه السلام خوف جبلي، فجبل ابن آدم على الخوف من الحياة، الخوف من الثعابين، الخوف من الاقتراب من النار، الخوف من السقوط في البئر، هذا خوف جبلي. لكن خوف شركي أن تخاف من ميت أن ينفعك أو يضرك بشيء، هذا خوف شركي. يقول: ما الرأي في البسملة؟ هل هي آية من الفاتحة وهل نجهر بها أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، وبكل قال بعض العلماء، والأدلة في ذلك قوية جدا للطرفين. فالذين قالوا إنها آية، من مستنداتهم أن الله سبحانه قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري السبع المثاني بالفاتحة، قالوا: ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. ومن ثم إذا كانت آية جهرنا بها كما يجهر بسائر الصلوات. هذا دليل واحد فقط أسوق لكل فريق. والذين قالوا ليست بآية قالوا: إن الله جل ذكره قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ولم تذكر البسملة. هناك أدلة للقائلين بالجهر وأدلة للقائلين بالإصرار، المقام يضيق بذكرها، في الأمر واسع. يقول: رجل يرتدي جوربين فمسح على الأول الظاهر ثم خلعه، هل يصح المسح على الجورب الثاني؟ نعم يصح، على القول بجواز المسح على الجورب، لأن المسح على الجورب ليس من المسائل المتفق على صحتها. نعم، هناك فريق من أهل العلم يقول بجواز المسح على الجورب، وفريق من أهل العلم يقول بعدم جواز ذلك. وكتفصيل، هناك حديث من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه سنده كسند يحسن سنده، لكن أئمة الحديث الكبار كالبخاري كابن المديني كالبيهقي كالنسائي كابن معين غيرهم عشرة قالوا: هذا وهم، والصواب من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وذكر الجوربين وهم. فلذلك قال فريق من أهل العلم: لا يصح المسح على الجوربين، لأن الله أمر بغسل الرجلين ولم يأتي صارف عن غسلهما من كتاب ولا من سنة ثابتة. والذين قالوا بجواز المسح على الجوربين منهم من احتج بالحديث وقد علمتم ما فيه، ومنهم من أضاف إلى الاحتجاج بالحديث ما يلي، قال: صح عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجوربين. قالوا: والقياس على الخفين يجوز المسح على الجوربين، لكن اشترط الجمهور القائلون بأن المسح على الجوربين جائز، اشترطوا في الجوربين

لا يقال. ما حكم الصور؟ الصور صور ذوات الأرواح التي لا فائدة فيها ولا ضرورة من ورائها تمنع، لحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما المضطر إلى التصوير لعلة من العلل فلا بأس. يقول: ماذا نفعل هذه الأيام؟ اثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبات على الكتاب وعلى السنة، لأن الله لما أهبط آدم من الجنة وحواء عليهما السلام أنزل معهما كتابا بيانا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أما المهاترات والديمقراطيات والدساس كل هذا لوث، فأحرص على أن تموت على الإسلام متبع الكتاب والسنة ولو كنت وحدك. يريد توضيح صفة الغسل، غسل النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، والذي سأذكره مسنون وليس بواجب. فيمكنك في الغسل أن ترمي بنفسك في بحر ناويا الاغتسال وتقوم تكون اغتسلت، تدخل تحت الدش وتنزل مية تعمم الجسم اغتسلت، فهذا مجزئ. لكن كسنة أجرها أسوب، يغسل الشخص فرجه غسلا جيدا، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات يصبها على رأسه ويخللها حتى يصل الماء إلى منابت الرأس، ثم شقه الأيمن يغسل والأيسر وسائر الجسم، والرجلان بعد ذلك تغسلان. هذه صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على الاستحباب، والله أعلم. رجل أقسمت له بالله أني لم أفعل فعل اتهمني بها ووصفني بالفاسق والكاذب، فماذا أقول له؟ اشكوه إلى الله، يعني هو يتهمك وأنت تقول هات البينة واقبل يميني، لا يأتي ببينة ولا يقبل اليمين، فاشكوه إلى الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.